موضوع الدرسي ذكر ان الله تعالى ضرب مثلا في احوال المتكبرين والمتواضعين في سورة الكهف تفسير الجلالين الى ان قال الله تعالى في كلامه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأهلهما جنتين من أعناب قال المؤلف والمفسر واضرب اجعل لهم للكفار مع المؤمنين مثل الرجلين رجلين بدل وهو وما بعده تفسير للمثل جعلنا لأهدهما الكافر جنتين بستانين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا يقتات به كلتا الجنتين كلتا مفرد يدل على التثنية مبتدا آتت خبره أكلها ثمرها ولم تظلم تنقص ولم تظلم منه شيئا وفجرنا أي شققنا خلالهما نهرا يجري بينهما وكان له مع الجنتين ثمر بفتح الثاء والميم وبزمها وبزم الأول والسكون الثاني وهو جمع الثمرة كشجرة وشجر وخشبة وخشب وبدنة وبدن فقال لصاحبه المؤمن وهو يحاوره بفخر أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا عشيرة قال الله تعالى في كلامه المجيد واضرب لهم مثل الرجلين كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة بعد قصة أصحاب الكهف إن الله تعالى ذكر أهوال الأشقياء إنا أعتدنا للظالمين نارا إلى آخره وكما سنة الله في كلامه وفي كتابه بعد الوعيد الوعد وبعد الترهيب الترغيب جاء بعده أحوال السعداء المؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إلى آخر الآيات هذه أحوال السعداء المؤمنين ولا علاقة بأصحاب الكهف وفي قصتهم كما قرانا قبل ذلك أن كفار مكة أرادوا طرد الفقراء فأنزل الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ثم جاء ذكر هؤلاء الظالمين هؤلاء المشركين هؤلاء الكافرين مآلهم ماذا؟ نار جهنم أما المؤمنين فمآلهم ماذا؟ جنات عدن فبذلك يعني لها علاقة بالآيات السابقة فبذلك ثبت في الروايات الصحيحة أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته عزباء يوم عرفة. فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في من هم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هم منك ببعيد وما أنت منهم ببعيد. قال ما منك وما هم منك ببعيد وما هم أنت ببعيد. فقال هم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فقال أخبر قومك أن هذه الآية نزلت فيهم ذكره الماوردي وغير ذلك. وبذلك مقصود بيان هذا إذا كان سبب النزول يعني أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم يعني المراد بعد ذلك العبرة بعموم اللفظ يعني أولا المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات أصحاب رسول الله. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى اختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هكذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اختارني ثم اختار لي أصحابي فجعلهم أصحاري وأنصاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك وبعد الصحابة التابعين وتبع التابعين والمؤمنين إلى يوم القيامة برحمة الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن العبرة لا تكون بخصوص السبب، العبرة تكون بأموم اللفظ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية وحسن نعم الثواب وحسن مرتفقة. بس الآن إن الله تعالى ذكر مثلا وكثير إن الله تعالى ذكر في كتابه الأمثلة تلك الأمثال نضربها للناس. لما؟ لأن هذا قاعدة المثال تكون أوقع في قلب السامع. المثال إنسان إذا مثل تمثيلا وذكر على سبيل المثال ما شاء الله تكون الكلام كأنه دخل في قلبه، كما جاء رجل من اليهود وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن المؤمنين من أصحابك يشتكون كأنهم يوسوسون في موقع العبادات، يعني إذا صلوا أو إذا ساموا إذا ذكروا الله جعلهم الوساوس في قلوبهم. وأما نحن اليهود إذا نحن نعبد الله نحن لا نقع الوساوس في قلوبنا، فلماذا؟ كأنهم يشكون كثرة الوساوس والأوهام، يعني إنسان يصلي ويوسوس أحيانا نعوذ بالله يوسوس الشيطان وساوس عجيبة ووساوس يعني باعتبار ظاهر مهلكة. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال أجب يا أبي بكر. فقال أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال تعالى فقال اسمع إذا مثلا يجد غرفتين تكون غرفتين في بيت واحد، واحد غرفة ما شاء الله ملأ من المال ومن المجوهرات ومن الذهب والفضة والنقود والدراهم والدنانير وغير ذلك، والغرفة الأخرى فاضية لا شيء فيها. فإذا أراد السارق أن يسرق يدخل في أي غرفة؟ فقال اللازم هو يدخل في غرفة الذي فيها الذهب والفضة، إيش يدخل في الفاضي الذي ليس فيها شيء؟ ماذا فائدة يدخل فيها؟ فقال أما قلوبكم بسبب كفركم خالي عن الإيمان. الشيطان لماذا يدخل ولماذا يوسوس؟ القلوب فاضية، القلوب خالية عن الإيمان، خلاص أنهم للنار، أنهم أهل جهنم. الشيطان لماذا يوسوس ولماذا يجتهد ولماذا يوقع لهم بالوساوس؟ أما المؤمنين الحمد لله قلوبهم ملأ من الإيمان ومن نور الإيمان، فبذلك الشيطان يوسوس يوسوس يوسوس يوسوس يوسوس، ولكن بعد هذه الوسوسة إن الله عفى عنهم الوساوس. فبذلك لما مثل مثالا خلاص الآن انتهى لما لأن ليس له بعد ذلك جواب الكلام إذا فهم على سبيل المثال يعني إنسان أتى أوقع في الذهن ويدخل فورا كما في قصة سليمان عليه السلام لما اختلفتا امرأتان لأن لهما ابنان وجاء الذئب وأخذ ابن واحد منهما ثم اختلفتا وهذه تقول أن الابن هذا ابني وهي تقول لا ابني فجاء القضية إلى داود عليه السلام أنه قضى بينهما ولكن ما بلغ إلى الثواب والحقيقة بقدرة الله تبارك وتعالى فلما مر على سليمان عليه السلام وأن المرأة يعني الأم الحقيقي مسكين باكية تبكي فدعاهما فقال ماذا قضيتكما قالوا كذا كذا كذا قضيتنا وأنها تقول ابني وأنا أقول ابني فقالت ما في شيء هذا ما في مشكلة فأنه طلب شخصا فقال تعال بالسكين وبالجلاد فقال لماذا قال إني أشقه وأقطعه نصفين قطعتين أعطي قطعة واحدة لك وأعطي قطعة واحدة لك فالأم الحقيقي فقالت قال لا يا سليمان عليه السلام خلاص هذا أن الابن ليس لي هذا ابن هذه المرأة لما لأن الأم الحقيقي كيف أنها تصبر كأن ابنه تقطع أمامه قطعتين وبذلك صبرت قال لا لا لا ليس ابني أن هذا ابن هذا وأما الثانية فقالت خلاص أنا راضية على كذلك فطر بالسكين ففهم سليمان عليه السلام قال لا خلاص ليس هذا ابنك لو كان ابنك لما رضيت بقتلها لما رضيت بقطعها لما رضيت بأن يشق النصف ففهمنا سليمان وبذلك قال الله تعالى فبأجل ذلك الأمثلة تكون أوقع في الذهن أوقع في قلب السامع وبذلك ذكر الله تعالى كثيرا من الأمثلة في كتابه تبارك وتعالى قال هاهنا الآن واضرب لهم مثل الرجلين فمقصود من هذه التمثيل والتشبيه ماذا له علاقة بالآية السابقة كالكفار الذين يعاندون ويسألون الأسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال إناد واستهزاء لا سؤال هداية واسترشاد وثم أنهم يقترحون بأن يطرد أصحابه الفقراء وأن يجلسوا معه مجالس خاصة للأمراء والأغنياء وبذلك ذكر الله تعالى مثال قال مثلهم كمثل رجلين قال واضرب لهم مثلا رجلين فبذلك له علاقة بالآيات التي قبلها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجعه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا فانظر الذي أراد زينة الحياة الدنيا فما كان ماله وما كان عاقبته فانظر الذي أراد وجه الله تبارك وتعالى فكيف كان حاله وعاقبته في آخر الأمر وبذلك قال واضرب لهم مثل الرجلين أما قال الأصناف رحمهم الله تعالى في الأقوال كمثل الرجلين المراد من رجلين من هما وفيها أقوال من الأسلاف رحمهم الله تعالى فقال بعض السلف رحمهم الله تعالى كرجلين مخزوميين من أهل مكة قالوا كان واحد مسلم والآخر كافر المسلم أبو سلمة زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم والآخر أنه الأسود ابن عبد الأسود أسد أنه كان أخوه ولكن كان كافرا قالوا هذا المثل أنهما يتعلق بهما أما ذكر جنتين قالوا هذا في الطائف قالوا كثيرا من قريش الذين لهم قطعات ولهم بساتين ولهم هدائق في الطائف وغير ذلك كما وليد بن المغيرة وهكذا أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد وهكذا غير ذلك الأسود بن عبد الأسد وغيرهم فبذلك قالوا هذا تمثيل لهذين الرجلين مخزوميين كان من مكة وكان واحدا مسلما والآخر كان كافرا ذكر بعض السلف رحمهم الله تعالى. والقول الثاني من بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا لا هذا مثل بالنبي صلى الله عليه وسلم ومثل مع كفار مكة. قالوا شبهوا ما برجلين يعني مثل المراد من النبي صلى الله عليه وسلم والرجل آخر من قالوا كفار مكة روسا مكة وشبههما برجلين قال فاضرب لهم مثل الرجلين. هذا قول آخر من الأسلاف رحمهم الله. والقول الثالث من الأسلاف رحمهم الله قال لا مطلقا الرجل المؤمن والرجل الكافر مطلقا. ولكن قالوا ماذا قول ضعيف. لما قالوا ليس مطلقا لما لأن جاء ذكر خاص قال له صاحبه وجاء ذكر إن الله تعالى أعطى له جنتين وفجرنا خلالهما نارا يعني هذا واقع حقيقي ليس فقط تشبيه وتخيل. لما لأنه كلام الله كلام رب العالمين وإخبار من الله تبارك وتعالى وهو عالم الغيب والشهادة فبذلك ليس هذا تمثيلات وتخيلات كما كان عادة الشعراء أنهم يتخيلون تخيلات كذا مفروضة أنهم يتخيلون تخيلات الذي لا حقيقة لها. إذا أرادوا أن يمده رجلا ويمده ويمده ويمده ونعوذ بالله أبلغوه إلى السماء وإذا أرادوا نعوذ بالله الهجو له أنه أنزلوه إلى أسفل السافلين نفس الرجل واحد حتى كما هو القصة يعني على سبيل اللطيفة مذكور في بعض كتب الشعراء وكتب الأدباء كأن رجلا مر كان رجلا شاعرا مر على رجل فكان يعرف أنه شاعر فسلم عليه فجلس عنده فأقربه وزيفه فقال طيب هذا عندي ريال بس على سبيل المثال يعني ريال أو درهم أو دينار والله أعلم كان في زمانهم. قال لو مدهت لهذا لأعطيتك كذا وكذا. فقام بالمدح مدى المال له كذا له كذا حتى نعوذ بالله بالغ في قال لولا التقى لقلت جلت قدرته نعوذ بالله. قال لو ما كان اتقيت من الله تعالى لقلت بس المال كل شيء هذا كل شيء بيدي النفع والنقصان كل بيدي جلت قدرته نعوذ بالله لكن أنا أتقي من الله تعالى ولا أقول ذلك. طيب فأتى له مالا على سبيل إكرام له كأنه مدها فلما أخذ المال وطمأن وسلم عليه قال طيب الآن تستطيع أن تاجو هذا المال هذا أمامي دهين في هذا الوقت. قال نعم كيف لا أجو. قال إذا هجوت فأتيك مالا. فقال هو وما رأيت كل هذه الدراهم من دينار له وجهين قال وجهان كالمنافق. قال ما رأيت وجه من جانب غير ومن جانب غير فبذلك قال كل ذي وجهين يكون منافق فبذلك كيف أعتمد على هذا يعني في نفسه مدى وفي نفسه يهجى وإلا مقصوده ماذا أخذ المال أخذ. بذلك قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لما لأنهم يأتون بأدلة شعرية يقال ماذا يعني أدلة خيالية الذي لا حقيقة لها كما أن كفار مكة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم شاعر. لما يقولون شاعر وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم بالشعر قط في حياته ما قال بشعر قط وما كان شاعرا. وأن كفار مكة كانوا أدباء وكانوا فصحاء وعندهم لغة عربية وما سمعوا الشعر من النبي. لما يقولون له شاعر يقولون له شاعر بهذا الاعتبار كما شعراء عندهم استدلالات شعرية تخيلات هذا الرسول أيضا عنده تخيلات الآن ما عنده إلا 40 رجلا ولكن هو يقول إن شاء الله يصل دينه من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب وتكون دينه غالبا للجميع وتكون إن شاء الله غلبة ولا فتح مكة ويخبر بغلبة الروم وغير ذلك. فبذلك قالوا هذه تخيلات الذي لا حقيقة لها كما أن الشعراء يتخيلون ولا حقيقة لها فبذلك يقولون له شاعر. وإلا الرسول ما تكلم بشعر قط إلا أحيانا أنه جاء بكلام مكفى وأما الشعر فلا كما قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هذا ما يكون الشعر، هذا يكون الكلام المقفى، كما يقول هل أنت إلا اسم دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي وغير ذلك. وبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني أنه ما أتى بالشعر بالتكلفات، وما أنه رعى مراعاة الشعراء في الكافية وفي النظم وفي الرجز وفي القصيدة وفي المراسي وغير ذلك الذين عندهم شروط، أنه ما رأى بذلك. أما كلام المكفات جاء في كتاب الله، قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن لا يقال الشعر، ليس هذا بالشعر، هذا كلام الله تبارك وتعالى. فبذلك جاء المثل، قال بعض العلماء المثل لكل يعني كافر ومؤمن، ولكن قالوا هذا قول ضعيف. وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا في الحقيقة هذا مثلا كان رجلين من بني إسرائيل، كان رجلين من بني إسرائيل، الواحد اسمه يهوذا وقال بعضهم تمليخا والآخر اسمه قطوش، قالوا أنهما كانا أخوين وأنهما كانا في بني إسرائيل، ومات والدهما، فلما انقسم الميراث جاء في كل أخ 8,000 دينار، 8,000 دينار لهذا و 8,000 دينار لهذا. الكافر أنه اشترى ب1,000 دينار أرضا، أما المؤمن فقال يا الله ما أبتغي إلا أرض في الجنة، فتصدق ب1,000 دينار، وهذا صرف 1,000 دينار وتزوج بامرأة ذات مال وجمال. فلما بلغ الخبر إلى أخيه المؤمن قال يا الله إني أرغب الزواج والهور الإين في الجنة، فتصدق ب1,000 دينار، وأنه اشترى ب1,000 دينار أبيد وخدم، والمؤمن تصدق أيضا ب1,000 دينار، يعني هذا يسرف في الدنيا وهو يسرف في الآخرة، هذا يسرف في الدنيا وهو يسرف في الآخرة، حتى المؤمن مسكين ما بقي عنده شيء. وأما هذا فأنه اتجر واشترى خدم واشترى أنعام مواشي واتجر فيها تجارات تجارات تجارات ربحة، واشترى منها بساتين والأراضي وجنتين ما شاء الله، وفيها أعناب وفيها نخيل وفيها كذا وبينهما زروع، يعني ليس فيها أرض فاضية بل يعني حولهما بساتين وبينهما زرع. فبذلك 24 ساعة تقريبا يعني في سنة كاملة له فوائد، أحيانا من الأنف وأحيانا من التمور وأحيانا من الزروع، لما لأن أنواع الزروع عنده. أما المسكين الرجل المؤمن أنه انتهى عنده مال مسكين ما عنده لا إلا قوت لا يموت، حتى لما بلغ به الجهد قال إني أذهب إلى أخي وأطلب منه أن يجعلني عاملا على أحد بساتين، لأن ليس عندي شيء من أين أكل، فماذا أفعل؟ فذهب عنده فمنعه الحجاب، قال لا تدخل، من أنت؟ أنت فقير كيف تدخل عليه؟ حتى دخلوه بعد مدة، فلما دخل عليه فقال هل عرفتني؟ فقال نعم، قال أنا أخوك، والآن أنا في الابتلاء وأنا في الامتحان، في الاختبار لا أجد شيئا، فبذلك جئت عندك لكي تعملني في أحد بساتين. فقال ما أراك إلا أنت سفيه، فلماذا؟ قال طيب عندي 8,000 دينار، عندك 8,000 دينار، ومن 8,000 دينار فانظر أنا ما ترى أنا فعلت ماذا، فعلت ماذا وبلغت إلى ماذا، وأنت 8,000 دينار فعلت ماذا؟ قال إني تصدقت في سبيل الله، إني تصدقت في سبيل الله. قال ماذا ينفوك في سبيل الله؟ أين القيامة وأين البعث وأين الجنة وأين النعيم؟ ما أراك إلا سفيا، ومثلك لا يستطيع أن يكون عاملا عندي، فبذلك فخرج. قال ارحم عليها ان الله تبارك وتعالى، هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، الدنيا لا قيمة لها. فقال طيب فذهب معي، نحن نذهب ونصطاد السمك، نصيد السمك، فاذا فلننظر اذا انا اصيد الاسماك اكثر، معنى انا على الحق، اذا انت تسید الاسماء کا اکثر منی فانت علی الحق فانی اجعلک اجیرا و آمنا فی احد البساتی. فقال ليس هذا بشيء لان الدنيا لا قيمه لها عند الله. ما قيمه الاسماء؟ اذا جاء اسماء كثير يعني يكون دليل انها كانت على الحق وانا على الخطا. ليس هذا شيء دليل. قال لا. فذهب مي فذهبوا فقدره الله تعالى امتحان من الله. امتحان واختبار من الله تبارك وتعالى. کہ لما هو يرمي انه الشبكه في الماء الكافر باسم السنم ياتي بليان سب اسماء. ولما مسكين المؤمن يرمي باسم الله تبارك وتعالى هذا شيء. هذا اختبار من الله تبارك وتعالى. ان الله يختبر عباد احيانا قوات لا يكون عند الدجال والشيطان قوات استدراجيه احيانا اختبارات عجيبه. فبهذا لكن المؤمن انه لا يتزلزل قدما بل يكون ثابت الايمان. يقول لا، قل هذا اختبار من الله. اما اذا انسان مذبذب او منافق مذبذبين بين ذلك نعوذ بالله انه يميل الى الكفر كما ذكرنا من بعض الاساتذه. يعني قصته حقيقي ليس يعني مجرد سمائي او قياسي او احوال او تمثيل. حقيقيا يعني وقع بي. كان رجلا عالما ما شاء الله، وكان رجلا ما شاء الله من المجاهدين في سبيل الله، جاهد في الله لاعلاء كلمه الله للتوحيد، وجاهد في الجهاد خلاف الانجليز. فامر الانجليز بحبسه وباعدامه، فقال اني خرجت من البلاد هاربا من بلاد الهند. وفي بلاد الهند هندوس يعبدون الاوثان والاصنام. قال فجئت بعيدا من المدينة، بعيد تقريبا على 3000 كيلومتر أو أكثر من ذلك. فتغيرت لباسي من المسلمين، لبست لباس زي الهندوس، حتى جعلت العلامات ويجعلون علامات على جبينهم ويعلقون رؤوسهم ويجعلون الشعور هنا. فجعلت مثلهم لأنه من خوفا من الكفار من الإنجليز لأنهم يأخذونني ويقتلونني. فكان معي صاحبي، كان رجلان. قال فجئت في كنيستهم الذي عندهم كنيسة معروفة في مدينة جيسلمير. قال فجئت عندهم فدخلت عليهم فسلمتهم عصب سلامهم فسألوا من أنت؟ فقلت أنا واحد منكم أيضا من علمائكم. فسألوا أني مسائل عن كتبهم، وكان رجل عالم. قال أخذت الكتب بعضها وتعلات فيها فأخبرتهم بأجوبة الذي هم لا يعرفونه فاطمأنوا. قالوا أوه ما شاء الله، جاء عندنا رجل كبير، راهب كبير. قال فأسكنوني فيها. كل الناس قال يأتون إليه مساء وصباحا فقل إن قطع عنا المطر وإن قطع عنا المطر فادعوا لنا. فيأتون إلى الراهبين الذين كانوا موجودين فيهم. فالرائب الأكبر الذي عندهم هو يقول لا يأتيكم مطر إلا إذا جاء الأرك على جبين السنم. قال هذا السنم إذا عرك جبينه ينزل المطر. فيقول أنا أسمع، أنا رجل مؤمن رجل موحد أسمع ولكن ساكت. ولكن إذا نحن نتعدان قلت هذا مجنون، هذا يعني يعرك هذا الحجر السنم يجي له أرك من فين يجي يركض؟ قال حتى مضى عدة أيام. قال فجاء في روحي يعني في خيالي فإني أخذت قارورة من القوارير فذهبت إلى البول وجعلت البول فيها. فجئت فرميت البول على رأس السنم. الرجل مؤمن هو. قال قلت طيب أستاذي وما هو. فجئت فأخبرت لهذا الراهب، قلت اليوم أنا شفت الأرك على جبين السنم. فذهب الراهب فلما وجد ماء سجد وأنه سقط في السجدة وأنه دعا وأنه حرك عنده أجراس، جاء الجرس صوت الجرس والناس خرجوا وجاءوا كلهم اجتمعوا. قال فانظروا جاء الأرك. فأنا فاهم هذا ليس أرك، هذا بول. من أين الأرك هذا جاء؟ ولكن قال فانظروا قدرة الله تعالى ما مدى ثلاثة ساعات إلا جاء المطر. وإلا جاء مطر مطر شديد. فكنت أتحير وقلت هذا امتحان من الله، هذا اختبار من الله تعالى، جاء الابتلاء. قال فتبت إلى الله تبارك وتعالى ودخلت في الكنيسة في آخر الليلة فكسرت جميع أصنامهم وخرجت هاربا. قلت الحمد لله، أفل أكون هاربا ثم أكون هاربا لله سبحانه؟ فإن الله تبارك وتعالى حفظه وأنجاه والحمد لله، وجاء في بلد المسلمين حفظه الله تبارك وتعالى. فبذلك هذا ابتلاءات، هذا اختبارات. كم من الفساق والفجار يقول طيب أنا أفعل كذا ويجي عنده، وبذلك ليس هذا كل، لأن الدنيا افهم، قال العلماء افهم، الدنيا لها نظام من الله. مثلا عند المؤمن تكون ولد، عند الكافر تكون ولد، عندك صية عندهم صية، عندك عافية عندهم عافية، عندك مال عندهم مال. إذا جاء المطر جاء على بلد مؤمن جاء على بلد الكفار، كما استفاد من المسلمون استفاد من الكفار، هكذا الأرباح، وهكذا حتى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب سجل بيننا دلو بيننا، أحيانا يعني أنهم ينصرون يزفرون الكفر وأحيانا يزفرون. فبذلك هذا اختبار من الله تعالى. أما فرق بين المؤمن والكافر، المؤمن إذا جاء به الضرر قال من الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله فصبر على، فإذا جاء به الفرق قال الحمد لله هذا من الله، يعني يميل قلبه بكل شيء إلى الله. أما الكافر يميل قلبه